إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله، فتحة الجلسة. نادى على القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تترافع. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، دائما وأبدا وعلى امتداد ما تعرضنا له من قضايا ومن تحقيقات، يتأكد لنا في كل مرة أنه في نفس اللحظة التي يختار فيها المرء طريق الشر وطريق الجريمة، وهي نفسها اللحظة التي يسلك فيها مسلك الشيطان، لا يكون الإنسان إنسانا، وإنما يكون قد باع روحه بثمن بخس رخيص في صفقة خاسرة لغواية الشيطان، ويكون أيضا قد قدم روحه قربانا على مذبح الإثم والخطيئة والخسران. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لقد استسلم هذا الجاني الماثل الآن أمام عدالتكم، واندفع خلف إحساس مليء بالمرارة والكراهية، وأزهق روحا بريئة، وارتكب جريمة ضد كل القيم والمعاني الإنسانية النبيلة، وهو يحسب غافلا أنه بمنأى عن العقاب، لكنما للعدالة دستورها ورجالها، وللقانون قبضته، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لن أطيل عليكم، لكنما سادع الأحداث تتحدث إليكم عن نفسها وبكل التفاصيل، وهي تبدأ بهذا الحديث المثير بين مصطفى إسماعيل لوز وسيد اللل. زينب خانت العشرة والعيش والملح، وتخلت عني وبعتني، وطلبت الطلاق مني وانا في السجن وانا مسجون. لا وايه كمان؟ تتجوز. ومن مين؟ جوزت النجل عباس. بقول لك ايه يا جدع، كبر دماغك وارمي ده كله ورا ظهرك. لا، حقي هاخده منهم هما الاتنين، ولازم اعلمهم الادب ودفعهم تمن خانته. ولو قلت لك يا لول طلعهم من دماغك وفوق لروحك ودور على مصلحتك، وبعدين لمؤاخذه، انت تأذي زينب بمناسبه ايه؟ وبصراحه بقى زينب انضحك عليها. زينب دبحتنا يا مصطفى وطلبت الطلاق، استغلت سجني وراحت اتجوزت النادل عباس. هو اللي زن على ودانها وفضل وراها لحد ما وافقت على الجواز منه. مصطفى، اوعى تدافع عنها قدامي، اوعى. وخد بالك، انا اللي انظلمت واندبحت، مش اي حد تاني، واللي ظلمني انظلم، واللي دبحني اندبح، وقسما عظما لم دفعهم الاتنين تمن خانتهم. ويا ويلك مني يا عباس يا بيضة، انت وزينة بالكنفين. وازاي تطلب مني اللي بتطلبه ده؟ طب اهدي وعقالي كده يا زينب، واسمعيني كويس. اللول اللي مش ناوي على خير، وبصراحة كده ناوي ينتقم منك ويدفعك تمن طلبك الطلاق منه والجواز من عباس البيض. تقوم تطلب مني اسيب بيتي واهرب، اسيب جوزي، وده كله ليه وعشان ايه يعني؟ عشان تعيش، عشان تنجي نفسك وتبعد عن اللول. عباس جوزي لو سمع الكلام ده مش هيسكت يا مصطفى. وحيهد الدنيا ومش هيجيبها البر. يبقى هقولها لك من الاخر وانت حره، ولولاش انت بنت حتتي من زمان ما كنت هقولها لك ابدا. طليقك اللول مش هيرتاح الا اذا قتلك وقتل جوزك عباس البيضة. وانا كمان هقولها لك ومن الاخر يا مصطفى، انا لا يمكن اسيب بيتي واسيب جوزي واهرب، واعلى مفخل الفلح اللول يبقى يركبه. لازم ادخل لحضره الضابط ولا البيل مأمور؟ اوعى تشوش من قدامي. استنى بس بقى يا بيه، استنى كده شويه لما نضل لحضره الضابط. بص انا يا بيه، اوعى مراد يا جدع، المدام اتقتلت. ايوه اتقتلت. ده بلغ، هو في فين المأمور يا خلقه؟ انا مراتي قتلوها يا جدعان، زينب مراتي قتلوها، قتلوها ولاد الحرام. غريبة سيادة الوكيل ان واحد زي اللول، السيد اللول الزوج السابق للمجني عليها، وبرغم انه مجرم مسجل خطر ما سابش حد في المنطقة وما قالوش انه ناوي ينتقم من طليقته ومن جوزها الجديد، وانه حيقتلها ويقتله. والضبط والاحضار بالنسبة له حضرة الضابط. حصل يا فندم، وسيد متولي اللول موجود دلوقتي فعلا. يبقى يدخل فورا نسمع اقواله. أنا اسمي سيد متولي اللول، واللول ده لمؤاخذة اسم كده يعني لزوم ما يلزم. انت قلت وأعلنت تقريبا للي تعرفه أو متعرفوش انك هتقتل طليقتك المجني عليها وزوجها الجديد اللي اتجوزته وانت في السجن. الخيانة وحشة يا باشا، والخاين مش لازم يعيش. وده اللي خلاك ترتكب الجريمة وتقتل المجني عليها زينب عبد العاطي الكنفاني؟ لا يا باشا، أنا لا يمكن أقتلها، دي كانت جماعتي والست بتاعتي، وبيننا لقمة وعشرة، والعشرة ما تهونش غير على الكافر وابن الحرام. لكن لما طلبت منك الطلاق وانت مسجون وتجوزت كمان من غيرك، كل ده انقلب لكر وحقد وانتقام. أنا في لحظة كرهتها، ما كدبش، لكن أقتلها؟ أقتلها لا، ما حصلش. لكن الثابت انك فعلا هددتها بالقتل، وهددت كمان زوجها الجديد. أنا كنت عايز أقتله، أقتله هو، لكن بالنسبة لزينب لا. رغم أنك بتقول إنها خانتك، تخلت عنك واتطلقت منك وانت في السجن وتجوزت من واحد غيرك، واضح من كلامك إنك بتكرهه وبتحقد عليه. أنا لحد دلوقتي بحبها، الله يرحمها. أيوة لحد دلوقتي أنا بحب زينب، الله يرحمها، الله يرحمها. وعلى فكرة يا باشا، أنا في الوقت اللي حصلت فيه حكاية القتل دي أنا كنت في بيتي، معرفتش بقت لها إلا من واحد صاحب اسمه مصطفى لوزة، جالي البيت وبيعيط لمؤاخذة وبيقول لي: لول أنت قاعد هنا والدنيا مقلوبة. ومقلوبة ليه الدنيا درش؟ وإيه اللي قلبها؟ زينب مالها زينب يا مصطفى؟ أنت قتلت يا لول، زينب اتقتلت. انت بتهبل تقول ايه؟ واتقتلت يعني ايه؟ وازاي؟ ومين المدل اللي قتلها؟ اتكلم اتكلم يا مصطفى، مين هو؟ الله، انت مش كنت ناوي تقتلها؟ اهي اتقتلت، اتقتلت يعني جت من غيرك. اللي هو مين ده؟ ها؟ مين هو؟ ولا ايش عرفني بقى يا جدع؟ لا بقولك ايه، انا ماليش السكة المكعبينة دي، سكة اللي يروح ما يرجعش. وعن اذنك بقى قبل ما توطني معاك. وده اللي قاله لك المدعو مصطفى لوز يا لول. ايوه يا باشا، هو ده اللي حصل. وصدقنا يا باشا ويعلم ربنا ما حد حب زينب، الله يرحمها، قد العبد لله، الله يرحمها. وتفتكر يا لول مين غيرك اللي ممكن يرتكب كريمة زي دي ويقتل المجني عليها؟ انا ظلم مظلمش يا باشا، وكل اللي اقدر اقوله حسبي الله ونعم الوكيل. ومثيل اللي عمل العملة السودة دي يتعلق في المشنقة، ما هو لازم يتشانق، لازم لازم يا باشا. فلاحظ يا سيادة الوكيل ان سيد اللولي مسجل خطر برطجة وسرقة بالإقراء، وبحكم سوابقه الكتيرة عنده خبرة في التهرب من الاتهام وادعاء البراءة، وده واضح فعلا يا حضرة الضابط في أقواله. ومع ذلك فاحتمال وجود شخص تاني هو اللي ارتكب الجريمة وارد جدا، وشخص ممكن جدا يكون استغل وجود واحد زي اللول وموقفه الواضح من المجني عليها. وده ممكن فعلا يا فندم، والشخص ده استطاع انه يستفيد من التهديدات الكتيرة اللي صدرت من سيد اللول ضد المجني عليها زينب الكنفاني. ومعنى كده فندم ان التحقيق ممكن ياخد اتجاه تاني. ده صحيح حضرة الضابط لحد كبير جدا، لكن بالنسبة لعباس البيضة الزوج الجديد للمجني عليها، عباس كان دخل المستشفى فندم في نفس اليوم اللي أبلغ فيه عن الجريمة، لأنه كان دخل المستشفى في غيبوبة السكر، لكن دلوقتي بقى أحسن وممكن حضرتك تسمع أقوال. يبقى نسمع أقوال عباس البيضة يا حضرة الضابط. كده يا عباس تتملك أعصابك عشان تقدر تساعدنا نتوصل للجاني. الله يرحمها، كانت طيبة وقلبها أبيض وعلى نياتها. يعني أنت ممكن تتهم مين بقتل زوجتك؟ محدش غيره بيه، محدش غير اللول. هو اللي قتلها، ده مجرم ومسجل خطر وبلطجي وخرج من السجن ومفيش في دماغه إنه ينتقم منها ويقتلها. يعني حصل إيه؟ هددها فعلا يا عباس واكثر من مره؟ ايوه هددها بالقتل، وهددنا انا كمان بيه. وتفسر بيه ان الجريمه ارتكبت داخل شقتكم، وازاي سيد اللول يدخل الشقه ويقتل المجني عليها ويخرج من غير ما حد يشعر بيه، او حتى من غير ما تحاول المجني عليها الاستغاثه بجيرانها؟ اللول بيه مجرم ومسجل خاطر وقتل قتله وسألوا عنه في المنطقة، وعندكم كمان صاحبه، ده اللي صاحبه بالقوي يعني اللي اسمه مصطفى لوز، اسألوها بيه. وإيه اللي ممكن يعرفه مصطفى لوز ده عن سيد اللول؟ ده يعرف كل حاجة بيه، مصطفى لوز ده عنده كل أسرار اللول، وفي آخر مرة قابلت فيها مصطفى لوز وقال لي اللي حصل. الله يرحمها زينب، قبل ما تموت بكام يوم لقيته قدامي وبيقول لي ما تكبر دماغك أمال يا عباس بيضة. أكبر دماغ يعني يا مصطفى؟ يعني تحاول تهدي اللعب مع اللول شوية وتتراضى برضو معاه. وانا اتراضى مع اللول ليه وازاي وعشان ايه يعني؟ يا اخي الراجل يدوب خارج من السجن واكيد محتاج قرشين يمشي بيهم اموره. خلاص يجي بيطلب وانا اديله مش مشكلة، لكن ده مش عايز فلوس ولا عايز قرشين. ها؟ امال عايز ايه؟ مجرم الندل عايز زينب ترجع له، وترجع له يقتلها. ندل ويعملها. وبيني وبينك عباس، اللول مش ناوي على خير لا معاك ولا مع زين. يبقى اهبل، وعايز اللي يلمه ويعلمه الادب ويحرمه يبص للي مش من حقه. اللول مش شويه يا عباس، واللي بيقوله بيقدر عليه، يروح يلعب مع الهبل اللي زيه. طب وعليا النعمه لو ما تلمش لكون دبله. يا عم تدبح ايه وتدبح مين يا عباس يا بيضه؟ طب والعيش والملح؟ والعيش والملح انا خايف عليك انت وزينب مراتك. طب اتخرف انت كمان بتقول ايه يا مصطفى؟ طب اسمعني بقى وخد اللي يعجبك من كلامي وارمي الباقي للقطط. عايز تقول ايه؟ يا ريت تاخد بعضك وتنفد بجلدك وتهرب وتبعد عن عينه خالص اليومين دول. اللهم اني بلغت وعملت اللي عليا، وانت حر بقى في روحك يا بيض. معنى كده يا عباس ان واحد زي مصطفى لوز كان يعرف ان اللول هيقتلك ويقتل المجن عليها. هو ناس كتير في الحتة وفي المنطقة كانوا يعرفوا انه ناوي على كده باشا. لكن اللي حصل بقى انه قتل المجن عليها زوجتك زينب وما قتلكش انت. قتلها النادي المجرم. طب يا ريته عملها معانا وقتلني وما قتلش زينب. يا ريته ما قتلهاش. يا سيادة الوكيل إن المدعو مصطفى إسماعيل لوز. أيوة فندم. وأنا بيتهيالي إنه لعب دور أو كان له دور في مسرح الجريمة اللي راحت ضحيتها المجني عليها زينب عبد العاطي الكنفاني. ويبقى ضروري نستدعي حضرة الضابط ونسمع أقواله. ارحمها يا بيه. زينب دي بنت حتتي وجارتي وعمري ما سمعت عنها اي حاجه وحشه من مخلوق. طول عمرها في حالها وكافي اخرها شرها. الله يرحمها بقى. وكنت طبعا تعرف زوجها عباس البيضة ده حبيبي واكلنا عيش وملح مع بعض كان الله في عونه. واكيد برضو تعرف سيد اللول. ايوه طبعا امال اعرف اللول. ايوه اعرفه كويس. والمهم بقى انك كنت على اتصال بيه والاخر وقت. ايوه بيه. ايوه ايوه وكنت برضو على اتصال وفي نفس الوقت بالمجنة عليها وبزوجها. ايوه ايوه بيه. وانت اللي بلغت سيد اللول وبيته ان زينب طليقته وزوجته السابقة اتقتلت. طيب ممكن اقول حاجة بيه؟ ولا مصطفى ايه عايز تقول ايه؟ ايوه بيه. انا اللي بلغت اللول عن قتل الله يرحمها وبيته. لكن ايه يا مصطفى؟ لكن ربنا وحده بقى هو اللي يعلم اللول اللي كان فين وبيعمل ايه قبل انا ما اروح له. انت عايز تقول ايه يا مصطفى؟ اتكلم. تقصد ايه؟ عايز اقول اللول هو الوحيد اللي له صالح يقتل الله يرحمها. الناس والخل كلهم في الحتة يعرفوا انه حيتلها. وهي نفسها الله يرحمها كانت تعرف كويس قوي انه حينافس تهديد ويقتلها. وكانت خايفة ومرعوبة ومش قادرة تخرج من بيتها بيه. وانت بقى عرفت ازاي ان المجني عليها كانت متأكدة ان اللول حيتلها وانها كانت خايفة ومرعوبة ومش قادرة تخرج من بيتها؟ ما هو انا اصلي كنت قابلت عباس البيضة جوزها وعرفت منه انها عايشة على اعصابها يا بيه ومهمومة ولا بتنام ولا بتاكل وجالها العصب يا بيه وبتترعش من الخوف مع اي خبط على الباب. وجوزها عباس البيضة ده ما حاولش ليه يبلغ البوليس في وقتها؟ ما انا جاي لحضرتك يا بيه في الكلام. انا جاي انا يوم ما قابلت الاخ عباس كنت بصراحة رايح احذره. كنت رايح اقول له يفتح عينه كويس وياخد باله من نفسه ومن زينب مرات الله يرحمها. لكن لقيته بيقول لي شفت الندل الخسيس اللي اسمه اللول بيقول ايه وعايز يعمل ايه؟ والله يا عباس يا اخويا انا بقول يا ريت الموضوع ده يعني يخلص بالعقل والهداوة. علي ايه وهداوت يا غدا؟ انت عايز يقتل زينب ويقتلني وكل يوم يبعت لها اللي يهددها. وانت لو شفتها دلوقتي ما تعرفهاش لا بتنام ولا بتاكل والخوف حيموتها. لا حول ولا قوة. طب بقول لك يا صاحبي ما تخلي زينب يعني تبعد شوية عن المنطقة على الأقل اليومين دول. يعني الندل محرم عليها تخرج من باب الشقة. طب ما تحاول تبلغ البوليس يا بيضة. زينب مش عايزة تدخل البوليس خايفة منه واللي في دماغه ان الندل ده محدش يقدر عليه وانه مفتري واللي في دماغه هيعمله. يبقى لازم زينب وبأي شكل كان تسافر برا اسكندرية خالص. واحنا يعني هنروح فين انا وهي يا مصطفى؟ لا هي بس اللي تسافر ولوحدها وانت بقى كفيل باللول وبرضه لوحدك. انا سيب زينب تسافر ولوحدها؟ طب ليه؟ ثم حنسافر لمين والفين؟ لا لا لا لا طبعا مستحيل ده يحصل يا اخي. ما تشيلش هم انا هسافر معاها وحوديها تقعد عند بنت خالتي في كفر الدوار واطمن عليها وارجع اطمن. انت بتخرف يا جدع، انت بتخرف يا جنين. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ يبقى بقى وديني بقولها لك، اللي هيقتلكم انتوا الاتنين يا فالح، ومحدش هيحميكم منه ولا يحوشوا عنكم، ويومين تلاتة وبقى انت بقى بلغ البوليس. وده كلام العقل يا صاحبي. ما اقتنعش بالكلام زوج المجن عليها؟ لا، عباس البيضة بيه ركب دماغه وكبرت معاه حكاية انه يقدر على اللول وانه مش اقل منه. لكن التحريات بتقول كمان يا مصطفى انك قابلت المجن عليها وكلمتها في نفس الموضوع وعن فكرة السفر بره اسكندرية. ايوه حصل بيه، حصل. وكان ردها ايه يا مصطفى؟ بصراحة ما كانش يعني عندها مانع قوي يعني انها تنفذ نصيحتي ليها. يعني كانت موافقة يعني تسافر لوحدها وتجيب زوجها مع اللول يصفوا حساباتهم مع بعض؟ ايوه بيه، وما كانش عندها اي شك ان مفيش الحد اللي هيمنع اللول انه يقتلها، ولو حتى جوزها عباس البيض. واللي حصل بعد كده؟ لا بقى معرفش يا بيه معرفش، وكل اللي عرفته بعدها انها جوه شقتها اتقتلت. الله يرحمها بقى يا بيه، الله يرحمها. واضح يا فندم، وزي ما بتقول التحريات اللي توصلنا إليها، إن الاحتمالات بتزيد والدوافع المختلفة على ارتكاب الجريمة وقتل المجني عليها برضو بتزيد. والتحريات الأخيرة بتقول إيه يا حضرة الضابط؟ أولا يا فندم، التحريات بتؤكد إن المجني عليها كانت فعلا تحت ضغط الخوف من تهديدات زوجها السابق سيد اللول، بتفكر بالفعل في الابتعاد عن البيت وعن اسكندرية كلها. وثانيا يا حضرة الضابط، أخت المجنى عليها الكبيرة واللي في حكم أمها تقريبا، ودي مالها يا حضرة الضابط؟ والتحريات بتقولي عنها؟ لا، هي يا سيادة الوكيل اللي عايزة تدلي بأقوال جديدة في القضية. خلاص، لو موجودة تدخل نسمع أقوالها. محدش قاله لحد دلوقتي، ويا ريت نسمعه منك دلوقتي يا حاجة فردوس. الله يرحمها أختي زينب، وزينب زي بنتي مش أختي وبس، لأن أنا اللي ربيتها بعد وفاة أمنا. إيه اللي عايزة تقوليه بخصوص المجنى عليها أختك زينب؟ زينب الله يرحمها كان الخوف من جوزها الأولاني اللول مسيطر عليها، مش مخليها عارفة تفكر أو حتى تعيش، وما كانش عندها شك إنه حيوصل لها ويقتلها وينتقم منها. وفي آخر مرة زرتها أطمن عليها في شقتها، لقيتها بتقولي أيوة يا أختي، وما عملش كده ليه يعني؟ ما فيهاش حاجة. أنت جرى لعقلك حاجة يا زينب ولا جرى لعقلك حاجة؟ الكلام ده محدش يوافقك عليه. مدام هو عايز كده خلاص، وبعدين أنا مش بس بعمل كده عشان أحمي نفسي، لا لا يا حاجة، أنا بعمل كده عشان أحمي عباس جوزي. وعشان تحميه يا زينب تقومي تطلبي منه؟ ما هو لو ده ما حصلش السيفت اللول ده هيقتلني ويقتله، وأنا مش ممكن أوافقك على الكلام الخايف ده، أنا لا يمكن أوافقك أبدا. ما هو كمان اللي حينقتل هو أنا يا حاجة، وهو جوزي عباس. يا بنت قتل إيه وكلام فارغ إيه؟ هي فوضى ولا فوضى؟ ما هو لو كنت تعرفي مين هو اللول واللي ممكن يعمله الزفت اللول ما كنتيش هتقولي كده، ما كنتيش هتقولي كده أبدا. ده مجرم مفتري فاجر وقادر. خلاص انت حرة، اخرمي على نفسك واهدمي بيتك، انت حرة. وفى فعلا طلبت من زوجها عباس البيضة انه يطلقها؟ هي قالت لي انها هتطلب الطلاق من عباس جوزها لانها خايفة عليه من اللي اسمه اللول، وكانت متصورة انها لو اتطلقت منه هترضي اللول. وطلقها فعلا يا حاجة؟ لا انا معرفش طلقها ولا مطلقهاش، لكن جدع جارنا كده في الحتة اسمه مصطفى لوز قابلني مرة وقال لي وهو بيضحك، ما هي أختك زي القطة بتحب خنقها. مصطفى لوز ده كان يقصد ايه؟ الله أعلم يا بيه، لكن ايه الطيور على أشكالها طاقة، وهو صاحب اللي اسمه اللول. صباح الخير يا حضرة الضابط، أكيد معاك تحريات جديدة. فعلا يا فندم، وأهمها للتحقيق هو إن طلب المجني عليها الطلاق من زوجها معرفش بيه واحد زي سيد اللول ولا حد تاني تقريبا غير أخت المجني عليها فردوس الكنفان. والكلام ده ملوش غير نتيجة واحدة يا حضرة الضابط. اللي هي إيه يا فندم؟ هذه يا سيدي إذن النيابة ونبقى وصلنا للآتر يا سيادة الوكيل. محدش كان بيدخل الشقة إلا اللي معاه مفتاحها، وإنت الوحيد اللي معاك المفتاح. وفي المرة اللي زارتها فيها أختها الحاجة فردوس إنت بنفسك اللي فتحت لها بمفتاحك ودخلتها ومشيت. إنت كنت خايف عليها بيه، كنت خايف عليها. وكنت الوحيد برضو اللي عرف إن المجني عليها زينب عبد العاطي الكنفاني إنها مصممة على طلب الطلاق منك، ولأنها برضو خايفة عليك من تهديد سيد اللول. خايفة مني؟ لا لا لا لا، خايفة منه هو. أيوة، خوفها منه يا باشا، خوفها منه. ورغم أنك كنت حريص جدا أنك تمسح كل بصماتك في مسرح الجريمة، ولا سيما الآلة الحادة اللي ارتكبت بيها جريمتك وقتلت الزوجة المجني عليها، لكن مفتاح الشقة الوحيد نسيته أنت في كالون الباب بعد ارتكاب الجريمة وابتعادك بسرعة عن الشقة وتبليغك عن الجريمة وإصابتك المفاجأة بغيبوبة السكر ودخولك المستشفى. مع الأسف المفتاح ده كان عليه بصماتك. بصمات أنا؟ بصماتك ودم المجني عليها. أنا. أنت تعترف حالا يا عباس يا بيضة لأكل المجني عليها زينب عبد العاطي علي كنفان؟ أيوة أنا قتلتها، لأني كان لازم أقتلها، مش عشان ما بحبهاش، لا لا لا لا لا، لكن عشان ما تخافش منه، ما تخافش من جوزها القديم. حسستني إنها مش واثقة فيا خالص يا باشا، أنا ممكن أحميها منه وأقدر أقف قصاده وأحوشه عنها، خلتني أحس إني ضعيف وإن أقل منه، بتطلب منه طلاقها عشان تحمي روحها وتحميني من اللول. حسيت إني ولا حاجة في مزارها، حسيت إني مهزوم وحقير واللي بيه، خليتها حسيتني إنها مستقلياني ومستضعفاني. الشيطان في لحظة ركبني وفجأة، وكان لازم أثبت لها وأثبت لنفسي إن برضو ممكن أقتل، وممكن أكون اللول وأجدع من اللول. أجدع من اللول. قتلتها بالسكينة اللي كانت قدامي على الترابيزة، وأحلف لكم أنا ما حبيتش حد زيها، لكن برضو كان ضروري أحب نفسي وكرامتي. أيوة أنا مجرم وقاتل، أستحق القتل، أستحق الشن. اشنقوني وريحوني، اشنقوني. في الاطلاع على الأوراق وبعد سماع مرافعتي النيابة والدفاع، بعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات والقوانين المكملة والمعدلة له، حكمت المحكمة حضوريا على عباس أبو اليزيد خليل البيضة بالأشغال الشاقة المؤبدة. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حمدي مرسي، مبروك عبد العزيز، مدحت مكاوي، محمد صالح، أشجان، إبراهيم الملاح، ودكتورة يسرية أحمد. الهندسة الصوتية سامح محمد. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.